السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. اللهم أنت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كان من آخر ما مر بنا في الأسبوع الماضي مجموعة مسائل نريد أن نستعرض الإجابة عليها الآن، ثم نترك بعد ذلك إلى درس اليوم بإذن الله. المايك مغلق عندك؟ مغلق؟ طيب. هذه المسائل كنا قلنا أنه من الحسن أن يجاب عليها في البيت. البيت هنا لا مفهوم له، يعني ممكن تجيب عليها في البيت أو في الغرفة أو في مسجد الجامعة ابن باز أو الجديد أو الحرم، هذا وصف طلبي يعني، واضح؟ ثم يقول واحد أنا ما ذهبت إلى البيت فما جبت على المسألة. من يجيب على المسألة رقم واحد من هذه المجموعة؟ زوج وأخ لأب وابن أخ شقيق. من يجيب هنا؟ زوج وأخ لأب وابن أخ شقيق. عمر، الزوج النصف عادم الفرع الوارث، وأخ لأب؟ أخ لأب هذا الباقي. وابن أخ شقيق؟ باقي الباقي. بعيد. بعيد. من حجبه؟ الأخ لأب. إذن هذا حجب، هذا حجب بأي شيء؟ حرمان. بالجهة طبعا، هو حجب حرمان طبعا، لكن بالجهة ولا بالقرب ولا بالقوة؟ جهة. هم من أي جهة؟ كلاهما جهة الأخوة، إذن هما من جهة واحدة، لكن في القرب ليسوا في درجة واحدة، فالأقرب حجبا أبعد. مثل رقم اثنين، أم وجدة وجد وابن. نعم. الأم السدس. الأم السدس. السدس لماذا؟ فتح الله عليك، لوجود الفرع الوارث. والجدة بمن؟ حجبتها الأم، حجبتها الأم. والجد السدس، السدس فقط فقط. والابن الباقي. لماذا لم تعطي الجد السدس والباقي؟ نعم، لوجود الفرع الوارث الذكر. الجد يرث بالفرض والتعصيب، يرثه بالفرض. ما هو كم يرثه بالفرض؟ السدس، مثل الأب تماما. ثم بعد ذلك يأخذ الزيادة بالتعصيب. الآن انتقلنا إلى التعصيب، فعندنا الابن وعندنا الجد. الابن جهته أي جهة؟ البنوة. والجد جهة ماذا؟ الأبوة. وأيهما يقدم في الميراث، جهة البنوة أم الأبوة؟ البنوة أولا، جهة البنوة أولا. قلنا بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا، بهذا الترتيب. فالبنوة قبل الأبوة، لأجل هذا أخذ الابن الباقي ولم يرجع للجد باقي. مثل الثالثة هنا، زوجتان وثلاث أخوة لأم وثلاث بنات وثلاث أبناء. نعم. زوجتان الثمن لوجود الفرع الوارث. ثلاث أخوة لأم محجوبون، من حجبهم؟ وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. ثلاث بنات وثلاث أبناء يشتركون في الباقي. كيف يشتركون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا المثل الرابعة، زوج بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن أخ لأم واحد. من يجيب؟ نعم. زوج الزوج الربع لوجود فرع الوارث بنت ابن الباقي حجيم، وهؤلاء اللي تحتهم ابن ابن ابن محجوب محجوب. ما الذي حجبه؟ الأقرب منه، وإن كانوا في نفس الجهة هم كلهم في جهة البنوة، لكن الأقرب منه حجبه. طيب، والأخ لأم من حجبه؟ الفرع الوارث. إذن الزوج له الربع بنت ابن وابن ابن، لهما الباقي للذكر مثل حرف الأنثيين. والفرضيون أحيانا يشيرون لهذا باء يعني الباقي، وبعضهم يشير له بعين يعني عصبة يعني عصبة. ها سالك أنت؟ أنا؟ نعم. هذا أم أم أم أب يأخذ السدس. تريد تجيب أنت؟ طيب اصبر قليلا. المسألة الخامسة، أم أم وأم أب وابن عم شقيق وابن عم لأب وابن أخ شقيق. ها أم لأب أم من أين أنت؟ قرغيزستان. ها؟ قرغيزيا. قرغيزستان. أنتم تأكلون لحم الخيل؟ نعم. تأكلونها في الشتاء والصيف ولا الشتاء فقط؟ الشتاء أحسن. أحسن. خلاص نحن الآن على بداية الشتاء، والإخوة الحمد لله عدد قليل، بإمكانك أن تحضر للجميع يعني وليمة إن شاء الله في الملعب. إن شاء الله. خير. طيب، أم وأم أب؟ فالسدس بينهن بالسوية. فتح الله عليك، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة المرضية. لماذا؟ لأنهن في درجة واحدة، وأتان الجدتان وارثتان بإجماع أهل العلم. طيب، وابن عم شقيق؟ ابن عم شقيق ابن عم لأب، هذا محجوبة. محجوبان. ابن عم شقيق وابن عم لأب هذان محجوبان. من حجبهما؟ ابن أخ شقيق. فتح الله عليك، ابن أخ شقيق. هذا حجب بالجهة ولا بالقرب ولا بالقوة؟ ها؟ بأيها؟ هذا حجب بالجهة. لماذا حجب بالجهة؟ لأن يعني عندنا جهة عمومة وجهة أخوة، وأي الجهتين مقدمة؟ جهة الأخوة هي المقدمة. و هذا بالنسبة للحجب. عندنا الكلام باختصار على التعصيب نستذكره. الكلام على التعصيب، قلنا العصبة عندنا بالنفس وبالغير ومع الغير. أما بالغير فهذا واضح، الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب، كل واحد منهم يحجب الأنثى التي في نفس درجته تماما. والعصبة مع الغير قلنا هن الأخوات مع البنات، الأخوات مطلقا مع البنات مطلقا. شو قصة الصوت يا شيخ؟ الأخوات مطلقا مع البنات مطلقا. ماذا نقصد الأخوات مطلقا؟ ماذا نقصد بمطلقا هنا؟ شقيقات أو لأب دون اللائي لأم، دون اللائي لأم. ولماذا؟ لأن اللائي لأم مجرد وجود الفرع الوارث يسقطهن مطلقا. طيب، والبنات نقول بنات مطلقة، ماذا نقصد بالإطلاق هنا؟ البنات أو بنات الابن أو بنات البنت، صح؟ بنات البنت أصلا غير وارثات، غير وارثات فلا يدخلن معنا، فنقصد البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن وهكذا، وإن نزل بمحض الذكور ما دام السلسلة بينها وبين بين الوارث ذكورا. طيب، اليوم بإذن الله نبدأ الكلام على مقرر هذا اليوم. عندنا ثلاثة أبواب إن شاء الله، المشركة والجد والإخوة والأحدرية. المشركة هذا باب تابع لأبواب الأسبوع الماضي، تابع لآخر باب تكلمنا عليه الأسبوع الماضي. ما آخر باب تكلمنا عليه؟ الحجب، فهو ملحق به، يعني يأتي ذكره تبعا لذكر ذاك. والجد والإخوة هذا باب مستقل مرت بنا الإشارة إليه سابقا في باب الحج أو في باب السدس. قال وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، يقصد هنا في هذا الباب. والأكبرية تابعة لباب الجد والإخوة، تابعة لباب الجد والإخوة. نستعين بالله ونبدأ بالكلام على باب المشاورة. استعين بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المشركة. وإن جد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرق المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة. نعم، عندنا هذه المسألة المشركة أو المشتركة أو اليمية أو الحجرية، أسماء كلها لمسألة واحدة وهي ذات الأركان المذكورة هنا في هذه الأبيات. وهذه واحدة من المسائل اللائي يعبر عنهن عند الفرضيين وعند الفقهاء أحيانا بقولهم المسائل الملقبة. المسائل الملقبة مرت بنا سابقا مسألة ملقبة، ما هي؟ العمرية. وهنا عندنا مسألة المشركة أو المشتركة، وسوف يأتينا إن شاء الله مسألة الأكدرية في هذه المحاضرة، ويوجد أيضا مسائل أخرى كثيرة ملقبات. ومر بي قبل فترة نظم لأحد المعاصرين جمع فيها المسائل المشركة، يبدو أنه نظم. نعم. قال وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثة. قال وإن تجد زوجا، إذا الآن هذه أركان المشركة: زوج وأم وإخوة لأم، والبيت الذي بعده قال ماذا؟ وإخوة أيضا لأم وأبي. إذا أركان المشركة كم؟ أربعة: زوج، أم، إخوة لأم، إخوة أشقاء. الركن الثاني من أركان المشركة وهي الأم، ممكن أن تكون أم وممكن أن تكون أيضا جدة. ممكن أن تكون ماذا؟ جدة. أما الزوج فلا بد منه، والإخوة لأم الذي هو الركن الثالث سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لأنه يستوي ذكرهم وأنثاهم، أليس كذلك؟ الإخوة لأم يستوي ذكرهم وأنثاهم فسواء. وإخوة أيضا لأم وأبي، ماذا يسمون هؤلاء؟ إخوة أشقاء. لا بد من هذا الركن. فلو وجد إخوة لأب فلا يتحقق هذا الركن. لا بد يكون الركن الرابع إخوة أشقاء، يعني لأم وأب. قال فاجعلهم كلهم لأمي. اكتب عند قول لأمي واو كاف، واو حرف واو ثم كاف. ماذا نقصد؟ وفاقا لمالك. هذا من باب الاختصار، يعني في تعليقك على نسختك حتى تعلم، لأن هذه المسألة مسألة مختلفة فيها كما سوف يأتينا بعد قليل بيانها. اكتب عندها واو كاف، يعني وفاقا لمن؟ لمالك. الأئمة هم أربعة، فإذا قلنا وفاقا لمالك والمؤلف شافعي وقال لنا في البداية أنه سوف يمشي على المذهب الشافعي، معناه بقي عندنا المخالف من؟ أبو حنيفة وأحمد. قال واجعل أباهم حجرا في اليم. حجرا في اليم يعني حجرا في البحر أو في الماء. واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة. الآن نبينها في الله. الآن عندنا هذه المسألة، وإن تجد زوجا وأما ورثة وإخوة لأم، يعني مثلا ممكن نقول اثنين من الإخوة لأم، وإخوة أيضا لأم وأبي، اثنين من الإخوة الأشقاء. الآن من يكتب لنا هذه المسألة بناء على ما درسناه سابقا؟ الزوج ماذا سيأخذ؟ الزوج سوف يأخذ النصف، والأم السدس لوجود جمع من الأخوة. والأخوة اليوم ماذا سيأخذون؟ الثلث. سوف يأخذون الثلث لاجتماعهم وعدم الأصل الوارث والفرع الوارث. والأخوة الأشقاء هل يوجد باقي إلى المسألة؟ لا يوجد باقي، لأنه نصف وثلث هذا الآن اكتمل. يعني المسألة سوف يأتينا لها أن مثل هذه المسألة تكون من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، كم الباقي؟ صفر. الباقي صفر. يقال ابن عمر رضي الله عنه قضى بهذا القضاء لما أتوا أصحاب هذه المسألة، فقالوا له هب أن أبانا حجرا في اليم. يعني الآن هؤلاء إخوة أشقاء، يعني يدرون من خلال الأب ومن خلال الأم، وهؤلاء أدروا بالأم فقط، أليس كذلك؟ كان هؤلاء أولى في الميراث. قالوا له هب أن أبانا كان حجرا في اليم، يعني ألغي أن أبونا واحد، ألغي من المسألة. أليست أمنا واحدة؟ وبعض العلماء يسميها مسألة الحمارية، يقال أنهم قالوا هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ طبعا يريدون في المسألة فيها مال، يعني أمر ليس سهلا. فهذه المسألة فيها خلاف، يعني عندنا نظران. النظر الأول هو ما ذكره المصنف، فاجعلهم كلهم لإيش؟ لأمي، يعني يجعل الجميع يشتركون في ماذا؟ يشتركون في الثلث. بناء على إيش؟ على أن المعنى يقتضي ذلك. إذا كنت أعطيت الإخوة للأم نصيبهم وهم يدرون بالأم فقط، فهؤلاء على الأقل يعتبر أنهم إخوة لأم وأدخلهم معهم في النصيب، فيأخذون معهم بنفس الإخوة تماما، يستوي الذكر والأنثى. فهذا القول الذي مشى عليه المصنف. من قلنا هذا وفاقا لمن؟ وفاقا لمن؟ من أهل العلم من مشى على الأصل وقال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحقنا الفرائض بأهلها فلم يبق شيء فيسقط. لكن الذي مشى عليه المصنف هو مذهب الإمام الشافعي، وهذه هي المسألة المشتركة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع واجمعها واشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. نعم، الآن عندنا باب الجد والإخوة. هذه ثلاثة الأبيات الأولى اكتب عليها المقدمة، اكتب عليها المقدمة. قال الكلام فيها بما أردنا في الجد والإخوة. المراد بالجد هنا من؟ الجد من قبل الأب. والإخوة من؟ الإخوة أشقاء أو لأب، أشقاء أو لأب، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا. إذن لا يدخل معهم الإخوة لأم، لا يدخل معهم في هذه المسألة الإخوة لأم، وقد أشرنا إلى هذا سابقا، أشرنا إلى هذا سابقا في باب الحجر. نعم. ثم قال رحمه الله: يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ قسطا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. نعم، ثلاثة الأبيات هذه اكتب عندهن عنوان إذا لم يكن معهم ذو فرض. إذا لم يكن معهم ذو فرض. إذا لم يكن معهم ذو فرض ماذا يأخذ؟ مقاسمة أو ثلث المال. مقاسمة قال يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. اكتب فوق بالأذى بالنقص. بالأذى يعني إيش؟ بالنقص. قال فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. إذن هو مخير. عند يقاسم اكتب هذا رقم واحد. يقاسم الإخوة هذه المقاسمة رقم واحد. وعند يأخذ ثلثا كاملا اكتب رقم اثنين. فهذا كله إذا لم يكن معهم ذو فرض، وهذا هو الذي عبر عنه بقوله إن لم يكن هناك ذو سهام. يعني ذو سهام ماذا يقصد؟ ذو فرض. فاقنع بإيضاح عن استفهام. إذن هذا الآن المسلك الأول في الجد والإخوة، إذا لم يكن معهم ذو فرض فإنه يخير الجد بين شيئين، بين ثلث المال وبين المقاسمة، ينظر الأحظ له منهما فيأخذه. اقرأ. ثم قال رحمه الله وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازعا بحاله. إذن ثلاثة الأبيات هذه اكتب فوقها عنوان مع ذوي الفروض. مع ذوي الفروض. مع ذوي الفروض. بيت 107 و 108. مع ذوي الفروض هو مخير بين ثلاثة أشياء، ما هي؟ ثلث الباقي، هذا الخيار الأول المذكور في البيت الأول. الخيار الثاني المقاسمة، وهي المشار إليها في البيت الثاني. الخيار الثالث سدس المال كاملا، وهي المشار إليها بالبيت الثالث. بالبيت الثالث. إذن مع ذوي الفروض الجد يخير بين ثلاثة أشياء، ما هي؟ ثلث الباقي، المقاسمة، سدس المال كاملا. سوف يأتينا بعد قليل نرجع على الكلام كله إن شاء الله، بس الآن نريد أن نحل عبارة المؤلف. نعم. ثم قال رحمه الله وهو مع المنافع عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. هذان البيتان ذكر فيهما قاعدة أو ضابط في حال الجد. يقول إنه مع الإناث، إذا قلنا مقاسمة ما معنى مقاسمة؟ معناه يقول اجعل الجد كأنه أخ. تمام، اجعل الجد كأنه أخ. فيفترض هو أنك تسأل سؤالا تقول هل هذا مطلقا؟ هل ده يعني في جميع صور المسائل اعتبر الجد كأنه أخ؟ يقول لا، ليس مطلقا، يوجد استثناء على هذه القاعدة. ما هي؟ قال إذا وجدت الأم، الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. يقول الجد لا يحجبها معهم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. قال إلا مع الأم فلا يحجبها. إذن حجب يحجبه ولا حجب يحجبه؟ ها؟ يعني هي من باب قتل يقتل ولا من باب ضرب يضرب؟ ها؟ من أي كتاب يا ذهبي نعرف هذا الجواب؟ ها، ما الكتاب الذي يسعفنا بهذا الجواب؟ ها ها، ما اسمع. طيب لامية الأفعال أو كتب الصرف، يوجد كتاب أشرنا إليه سابقا بس ما أدري هذا تبع هذا البرنامج ولا برنامج غيره. قلنا كتاب لابد يكون دائما قريب من الفقيه يفيد في هذه الكلمات. ها؟ مختار الصحاح، هذا كتاب جيد. المصباح المنير، المصباح المنير هذا أجود وأهم. المصباح المنير للفيومي الشافعي، هذا كتاب لابد دائما يكون قريبا منك، لأنه في مثل هذه الكلمات ليس فقط يذكر لك المعنى واستخدامها عند الفقهاء وأصل معناها في كلام العرب، بل يذكر لك وزنها الصرفي، يعني على ماذا تكون؟ من باب قتل ولا من باب ضرب ولا تكون من باب آخر؟ يبين لك بسرعة هكذا، يقول وهي من باب قتل وهي من باب ضرب، فتعرفها مباشرة. فتجد لو أنك رجعت إليه تذهب إلى حرف الحاء، الحاء مع الجيم وما يثلثهما حجبا، فتجد أنه يقول حجبا معناها كذا وكذا، وهي من باب قتل، من باب قتل، لأنها حجب يحجب. قال إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. إذن يقول معنى إذا قلت لك في هذا الكلام مقاتمة أنك تنزل الجد منزلة الأخ. نعم. ثم قال رحمه الله واحسب بني الأب لدى الأعداد وحسب بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العبد حكمك فيهم عند فقد الجد، واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. نعم، هذه هذان البيتان 112 و113 هذان البيتان عنوانهما المعادة، عنوانهما المعادة، والبيت 114 هذا يعني قاعدة من القواعد. قوله في البيت 12 و100 واحسب بني الأب لدى الأعداد، من بني الأب؟ الإخوة لأب. اكتب فوق بني الأب الإخوة لأب. وارفض بني الأم، ما معنى ارفض؟ يعني لا تعتبرهم، يعني اسقطهم. ارفض هنا بمعنى اسقط، لكن ما يكون اسقاط شديد، يعني برفق شوي شوي. اذا وارفض بني الأم، ايش يقصد ببني الأم؟ يقصد اولاد الأم، يعني يقصد اخوة الاخوة لأم. يقول واحسب بني الأب لدى الأعداد، هذه الطريقة تسمى المعادة، سوف تأتينا إن شاء الله. احسب بني الأب لدى الأعداد، احسبهم يعني عدهم، اجعلهم من ضمن الإخوة، احسبهم على الجد. وارفض بني الأم يعني أسقط بني الأم. قال واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يقول احكم على الإخوة، أنت أسقطت الإخوة لأم صح؟ من بقي عندك؟ لأب والأشقاء. يقول احكم فيهم الأشقاء والذين لأب حكمك فيهم عند فقد الجد، وسوف يأتي إن شاء الله. قال واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد، كان قال لك بعد هذا كل هذا الكلام في الجد والإخوة انتبه أن يدخل معك أبناء الإخوة. أبناء الإخوة ساقطون بالجد بلا إشكال، والإخوة لأم ساقطون بالجد بلا إشكال. الإشكال فقط في الإخوة مع الجد، سواء كان الإخوة أشقاء أو أولياء فقط. طيب نستعين بالله ونبين هذه هذا الباب، وبإذن الله أن هذا الباب يعني سيكون معكم واضحا في نهاية هذه المحاضرة، يكون هذا الباب واضحا سواء في أصل معناه أو في أسباب التسميات، أسباب يعني التردد فيه وما إلى ذلك. عندنا هذا الميت، ابن وابن ابن، وعندنا أب، وعندنا جد، وعندنا أخ. ونقصد بالأخ هنا الأخ الشقيق أو الأب. الآن حقيقة عندنا أن الذين يدلون إلى الميت مباشرة بدون واسطة من هم؟ الابن والأب. الابن الابن هل يدري إليه مباشرة ولا بواسطة؟ بواسطة. والجد الجد كذلك بواسطة. والأخ بواسطة ولا بدون واسطة؟ بواسطة. من الواسطة؟ الواسطة هو الأب. هذا الأخ جاء من قبل الأب، ليس كذلك؟ إذا بواسطة ليس مباشر، بخلاف الابن، ابن الميت مباشرة، وهذا أبو الميت مباشرة، لكن هذا الحقيقة أن بينه وبين الميت، بينه وبين الميت رجل وهو الأب. طيب، عندنا أخذنا سابقا أن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، يعني في التعصيب، فيحجبون الأب إما حجب نقصان، يحجبونه بحجب نقصان، وكذلك الجد يحجبونه بحجب نقصان، فلا يجعلونهما يأخذان الباقي، بل يأخذ كل واحد منهما ماذا؟ يأخذ السدس. ولو جاء عندنا إخوة مع الأب، مع الأب، فإن أيهم أحق بالميراث؟ جهة الأخوة أم الأبوة؟ جهة الأبوة أقوى، أليس كذلك؟ طيب، ولو جاء عندنا ابن أو ابن ابن مع إخوة، فأيهما يأخذ الميراث؟ الابن، لأن جهة البنوة، لأن جهة البنوة أقوى. لما ضعفت الجهة في الجد، ضعفت الجهة في الجد، ما الذي أوجب هذا الضعف؟ أوجب هذا الضعف وجود الواسطة، وهو من؟ وهو الأب، فصار بينه وبين الميت واسطة، شخص يدرون به. نازعه في الميراث الإخوة. لما كان الأب ما يستطيعون منازعته لأنه مباشرة يدري إلى الميت. أما هذا فيدري إلى الميت بواسطة، ولأجل قالوا أنت تدري بالأب ونحن ندري بالأب كذلك. ولأجل هذا نازعوه في إيش؟ نازعوه في ميراثه. والجمهور من أهل العلم على أنه يشرك بينهم، يعني لا يحجب الجد الإخوة وإنما يشرك بينهم. ومن أهل العلم وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه لا يشرك بينهم، وأن الجد ينزل منزلة الأب مطلقا. والآن هذا الباب، باب الجد والإخوة بمسائله وماذا نتكلم عليه إن شاء الله، كله مبني على قول الجمهور. كل هذا الباب مبني على قول الجمهور، فنمشي عليه بالترتيب. أولا عندنا قال في الله قال في المقدمة، المقدمات نبتدي الآن بما أردنا إلى آخره، ثم قلنا مسألة إذا لم يكن معهم ذو فرض فما العمل؟ إذا لم يكن معهم ذو فرض فإنه يخير بين شيئين، ما هما؟ المقاسمة والمقاسمة وثلث المال. واعلم رحمك الله أن الجد في الأصل يمشي على المقاسمة، لأنه كأنه أخ، فإذا كانت المقاسمة ليست من صالحه فإنه ينتقل إلى شيء آخر، إما ينتقل إلى ثلث المال كاملة وإما إلى ثلث الباقي، وسوف تأتي الحالات. كلامه الآن في أول كلامه على إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فهنا الأحظ للجد إما المقاسمة أو ثلث المال. نأخذ مثالا على ذلك، نأخذ مثالا على ذلك. عندنا مسألة جد وأخ شقيق، من يقسم هذه المسألة؟ أنت خيره بين المقاسمة وثلث المال. المقاسمة يعني يصير كأنه أخ تماما، وثلث المال تقسم له الثلث من الأخ. ها؟ نعم، عصب الجميع، إذا هذا يكون له سهم واحد وهذا سوف يكون له سهم واحد، وتكون المسألة من كم؟ من اثنين. ما رأيكم لو زدنا أخا ثالثا، أخا ثانيا؟ لو زدنا أخا ثالثا فكذلك مقاسمة مقاسمة، لأن نحن سوف ننظر المقاسمة أو ثلث المال. الآن عندنا تكون المسألة من كم؟ تكون المسألة من ثلاثة. هذه المسألة الآن الجد استوى له فيها شيئان، ما هما؟ المقاسمة، يعني كأنه أقل أو ثلث المال ثلث الثلاثة كم؟ واحد. ما رأيكم لو زدنا أخا ثالثا؟ جد وثلاثة إخوة أشقاء، ماذا نفعل؟ نضع خط هنا وخط، ثم نقول هنا مقاسمة وثلث المال، ونفرض هنا ونفرض هنا. الآن عندنا الجد على الكلام على المقاسمة، ماذا سوف يأخذ؟ سهماً واحداً، قل لك أنه أصح، وهؤلاء كل واحد سوف يأخذ سهماً، ثلاثة سهام، فمثل من كم؟ المثل من أربعة. طيب، أعطوه ثلث المال. الأربعة كم ثلثها؟ موجود ثلث، اقسم بالحاسبة. أربعة تقسيم ثلاثة. اكتب، ما نريد من الجيب. ولا ما معكم حاسبات؟ الجوالات ما معكم حاسبات؟ اكتب. لا، ما نريد عن ذلك شيء. أربعة تقسيم ثلاثة. واحد فاصلة ثلاثة وثلاثين. أيهما أكثر، واحد أو واحد وثلاثة وثلاثين؟ واحد وثلاثة. إذن الأحظ له ماذا؟ الأحظ له ثلث المال، فأنت تعطيه ماذا؟ ثلث المال. إذن هذه القاعدة في الجد، إما المقاسمة أو ثلث المال. ونفرض مسألة أخرى ونقول جد و أخ شقيق وأختان شقيقتان، طبعا بعض الإخوة قد يستغرب هذه الطريقة التقسيم بهذه الفواصل وكذا، لأننا حتى الآن ما أخذنا باب الحساب، وأنا أفترض في شرح في هذا الشرح أن الموجود من الإخوة لم يدرس الفرائض السابقة، ولا لو كان واحد درس الفرائض السابقة نقول انتهى من باب الحساب ونمشي عليها بطريقة الحساب التي سوف تأتينا لاحقا إن شاء الله. طيب، من يقسم هذه؟ من يقسم؟ أضف المشمسة. من يقسم هنا؟ من يقسم بالمقاسمة؟ جد وأخ شقيق وأخ ثاني شقيقتان. بالمقاسمة؟ نعم بالمقاسمة. أنا. جد إذا بالمقاسمة هو سهم. الجد له سهم. والأخت الشقيقة. أخت الشقيقة لها أيضا سهم. إذا ما يستوي. نحن قلنا الجد. سهمان. فتح الله عليك. الجد ينزل منزلة الذكر. أليس كذلك؟ إذا له مثل حظ الأنثيين فيكون له سهمان. والأخ الشقيق كم له؟ سهمان أيضا. أختان شقيقتان كم لهما؟ سهمان لكل واحدة واحد، صح؟ إذا مجموع هذه السهام اثنين واثنين واثنين، كم المجموع؟ المجموع ستة. هذا هو أصول السهم. هذا على قول بماذا؟ بالمقاسمة. طيب، ثلث المال. نعم. له الثلث. جميل. كم الثلث هنا؟ ثلث الستة كم؟ اثنين. والباقي هنا أربعة لهؤلاء. إذن استوى عندنا مقاسمة استوت عندنا المقاسمة وثلث المال. إذن قد يكون أحيانا المقاسمة أحظ وأحيانا تكون المقاسمة ليست وتكون مساوية وتكون أقل. قال الأحض للجد إما المقاتمة أو ثلث المال، ينظر للجد في أحد هذين الاعتبارين. طيب جد وأخوان الأب، من يقصد جد وأخوان الأب؟ نعم، الجد سهم، الجد سهم واحد، وأخوان الأب لكل واحد سهم، اثنين لكل واحد واحد. فالمثل من كم؟ المثل من ثلاث. طيب ماذا لو وجد عندنا، خلاص ما دام المقاسمة بهذا الشكل ثلث المال مثلها تماما، ماذا لو وجد عندنا في مسألة واحدة إخوة أشقاء ولأب مع الجد، فما العمل؟ هذا سوف تأتينا في مسائل المعادة، سوف تأتينا في مسائل المعادة في آخر شيء. طيب إذا هذا ألا يكون معهم صاحب فرض الأحض للجد، إما المقاسمة أو ثلث المال، إما المقاسمة أو ثلث المال. أن تكون المقاسمة أحض للجد، الآن نريد الضابط في هذه المسألة، المقاسمة أحض للجد من ثلث المال متى؟ إذا كان الإخوة أقل من مثل الجد، إذا كان الإخوة أقل من مثل الجد فهذه تكون المقاسمة أحض، أن تكون المقاسمة أحض إذا كانوا أقل من مثل الجد. مسح هذا المسألة. جد وأقول لأب، من يقدم؟ من يقدم؟ بسرعة. ها؟ للجد سهم وللأخر يابين سهم، فالمثل من كم؟ من اثنين، هذه مقاسمة. طيب ثلث المال؟ لا ليست مثلها، أقل منها. اثنين تقسيم ثلاثة، احسب عندك اثنين تقسيم ثلاثة كم يساوي؟ صفر فاصلة سبعين، ها؟ ستة سبعة. طيب إذن أيهما أكثر، واحد من اثنين ولا 67% من اثنين؟ الواحد أكثر، صح ولا؟ إذن يقول هذه هي المسألة الأولى، أن تكون المقاسمة أحض للجد من ثلث المال، متى؟ إذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد، أقل من مثلي الجد. طيب متى يتساوون؟ إذا كان الإخوة، إذا كان الإخوة مثلي الجد، ما مثال الإخوة مثلي الجد؟ قلنا جد وأخواني شقيقان مثلا. مقاسمة وثلث المال، من يقين على المقاسمة؟ جد وأخوان شقيقان، من؟ أنت ما جد؟ أجب. الجد يأخذ سهم وأخوان؟ سهم لكل واحد سهم، المثل من كم؟ من ثلاثة. وثلث المال؟ كم ثلث الثلاثة؟ ثلثها واحد صح؟ والباقي كم؟ اثنان، بالمثل من ثلاثة، إذا تساوى. متى يتساوون؟ قال إذا كان الإخوة مثلي الجد، الآن الإخوة مثلي الجد، جد وأخوان شقيقان، إذا مثلي الجد. ومثل ذلك لو كان عندنا جد وأربع أخوات شقيقات، جد قلنا الجد ينزل منزلة الأخ، أليس كذلك؟ إذا جد وأربع أخوات شقيقات فكذلك مثل هذه المسألة. ومثل لو كان عندنا مثلا، من يعطيني مثال زي هذا؟ متساوي جد مع إخوة وفيه تساوي، نعم نعم، جد وأخ شقيق وأختان شقيقتان، هذا يكون مستوي. المقاسمة هو المقاسمة وثلث المال، لماذا؟ لأننا اعتبرنا الجد مثل الأخ تماما. طيب الصورة الثالثة في هذه المسألة أن يكون ثلث المال أحض للجد من المقاسمة، أن يكون ثلث المال أحض للجد من المقاسمة. وضبطها قال أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد. أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد. شيخ فارس ولا مشهور بالسنة شيخ فارس شيخنا الله يهينك. هذه نريدها تنزل الإخوة في التلغرام. طيب لو تيسر الليلة أو غدا تنزل لهم، مو لازم جميع العرض، على الأقل يعني إذا كان عندكم تحرك من نشر العرض كاملا مثل هذه الصورة تنزل لهم لأنها تتصل الإخوة فيها. أي نعم، على كل حال هذه المشجرات جيد أنها تنزل الإخوة حتى تحفظ عندها. أحسن. طيب إذا ما ضربت هذه الحالة قلنا أن يكون ثلث المال حظ الجد من المقاتلة، أن يكون الإخوة أكثر من مثل الجد. من يضرب لي مثالا؟ من يضرب لي مثالا؟ بالعادة المجموعة تلك تكون أنشط، لكن اليوم يبدو الحياة هنا. من يضرب لي عن شيخ؟ جد؟ أيوة؟ ثلاثة إخوة. ثلاثة إخوة أيش؟ ها؟ أشقاء. ثلاثة إخوة أشقاء. الآن عندنا مقاتمة وماذا؟ وثلث المال. من يقسم؟ نعم الجد سهم. ثلاثة إخوة أشقاء، ثلاثة أيام لكل واحد واحد. مثلا بكم تكون يا شيخ؟ تكون مثلا من أربعة. طيب ثلث المال هذه مرة كبيرة، نفس المسألة مرة في الحقر وكذا. ها؟ ثلث المال كم قلنا؟ أربعة تقسيم ثلاثة يكون واحد فاصلة ثلاثة وثلاثين. أيهما أكثر، واحد ولا واحد وثلاثة وثلاثين؟ ثلث المال. وهذا قال أن يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد. أكثر من مثلي الجد، من يضرب لنا مثالا آخر لها؟ ها؟ من يضرب؟ ما أين المتكلم؟ أربع عدد. خمس أخوات شقيقات. خمس أخوات شقيقات. وجد؟ لا. إيش رأيكم؟ إلا صحيح. صحيح. خمس أخوات شقيقات. لا، نجعلها أفضل، ست أخوات شقيقات. ست أخوات شقيقات. حتى يكون واضح موضوع السهام، يكون واضحا. فنقول ست أخوات شقيقات، الآن هذا أكثر من أكثر من مثلي الجد. ومثل ذلك لو كان خمس أخوات شقيقات، يعني كل واحدة لها سهم، أليس كذلك؟ والجد له سهمان، إذا يكون أكثر من مثلين، مثلي الجد أربعة سهام، خمسة سهام، ست سهام، سبع سهام، هذا أكثر من مثلي الجد، وسواء كان أشقاء أو لأب، في الجميع، سواء كانوا أشقاء أو لأب، المسألة واحدة. وإذا اجتمع أشقاء ولياد فهذا باب آخر وسوف يأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب هذا لا يكون معهم صاحب فرض. فإن كان معهم صاحب فرض فما العمل؟ إما المقاتلة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. إما المقاتلة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. وهذه هذا الباب لو تنصح شيخ تكرمنا. هذا الباب يا إخوة يعني خصوصا هذا الذي هو إذا كان معهم صاحب فرض، الفرضيون يجيبون عليه في كتب الفرائض بطريقة التأصيل والتصحيح وما إلى ذلك، لكن نحن حتى الآن ما أخذنا باب الحساب. وحتى لو أخذنا باب الحساب أنت تستطيع أن تستعين بهذه الطريقة التي أذكرها لك على المقارنة، وسواء استخدمت هذه الطريقة أو أي طريقة أخرى هذه مسائل يعني رياضية، كل من شاء يستخدم أي طريقة فالأمر سهل. طيب نكتب عندنا مسائل، ممكن تكتبون عندكم هذه المسائل. Thank you. طيب ومشايخ أم وجد وثلاثة إخوة شقة. الآن وجد عندنا في هذه المسألة وجد عندنا صاحب فرض مع جد وإخوة، أليس كذلك؟ صاحب فرض الأم مع الجد والإخوة، فما العمل؟ العمل التخيير بين ثلاثة في أشياء: المقاسمة، سدس جميع المال، سدس الباقي، نأخذها واحدة واحدة. الآن عندنا أم تأخذ ماذا؟ تأخذ السدس، والجد والإخوة سوف يأخذون الباقي بينهم، سوف يأخذون الباقي بينهم، لكن الخلاف هو في ما الباقي هذا الذي يشتركون فيه، يعني كيف يقسم بينهم. فالمسألة في أساس من كم؟ من ستة، هنا واحد، وهنا يفترض باقي خمسة، فكيف يقسم بينهم؟ الآن نأخذ عندنا المقاسمة. المقاسمة عندنا في المقاسمة الجد رأس واحد، صح؟ ثلاثة أخوة أشقاء، هذه ثلاثة رؤوس، ثلاثة. إذا المجموع كم رأس؟ أربعة رؤوس. إذا أردنا المقاسمة سوف نؤدي الجميع بالتساوي، أليس كذلك؟ اقسم خمسة تقسيم أربعة، واحد واحد وخمسة وعشرين، ربما خمسة تقسيم أربعة. نعم، واحد فاصل خمسة وعشرين. الآن نحن قسمنا خمس سهام على كم؟ على أربعة رؤوس، فكان الناتج عندنا كم؟ واحد خمسة وعشرين. هذا الآن سميناه ماذا؟ المقاسمة. بالخيار الثاني ها؟ سدس جميع المال، سدس جميع المال، سدس، سدس الستة كم؟ سدس الستة واحد، بس ضع واحد هنا أمام الجد. طيب ما الخيار الثالث؟ سدس الباقي. كم الباقي عندنا؟ الباقي عندنا كم؟ خمسة. كم ثلثها؟ اقسمها على ثلاثة، واحد فاصلة. قسمنا خمسة على ماذا؟ على ثلاثة، حتى نعرف ثلث الباقي، ثلث هذه الخمسة. فكم طلع عندنا؟ واحد وستة وستين. أيهما أحب له، مقاسمة ولا السدس؟ السدس ليس أحب. أيهما أحسن، واحد وخمسة وعشرين ولا واحد وستة وستين؟ واحد وستة وستين. إذن الآن صار الأحب له هو ماذا؟ هو ثلث الباقي. مسألة التي تليها: زوج وجد وأخوان شقيقان، من يجيب عليها؟ زوج وجد وأخوان شقيقان. يوجد جوائز يا شباب، تمام؟ موجود حتى تنشطوا. من يجيب على هذه المسألة؟ في الأخير الزوج أجل، الزوج له النصف، والجد والإخوة الأشقاء هؤلاء لهم الباقي. طيب فالمسألة سوف تكون هذه نصفين، صح؟ نصفين عندنا، سوف تكون مسألة من اثنين، نصفها واحد والباقي كم؟ واحد. الآن نمشي إلى المقارنات. مقاسمة وماذا؟ وثلث الباقي. الآن كم الباقي عندنا؟ واحد. إذا أردنا بالمقاسمة كم ثلث الواحد؟ صفر. صفر فاصلة ثلاثة وثلاثة. سدس الاثنين، اثنين تقسيم ستة، يكون ثلاثة وثلاثين. ثلاثة وثلاثين. سدس الباقي نفسه، الآن الباقي كم عندنا؟ باقي كم؟ واحد. اقسمها على ثلاثة كم يكون؟ بالحاسبة بالجوال كم يكون؟ ثلاثة صفر فاصلة ثلاثة وثلاثين، هذه ثلث الواحد، أليس كذلك؟ تساوى عندنا، إذا كلهم متساوي. كل سواء أعطيته المقاسمة أو الثلث أو ماذا؟ أو ثلث الباقي، فالحال واحدة والجواب واحد. طيب هذا المسألة عندنا، زوج وجد وجد وثلاثة خلع، من يجيب؟ يلا ولا مسمى ايش يكون هذا عقد ايش؟ جعالة. من يجيب على مسألة ولا مسمى؟ شيخ عمر ما شاء الله تحمس لما جاء السمى، لو تحمس من أولا. نريد أحد غير عمر غير. يلا يا شباب مش طول، نريد أحد غيره، كل هؤلاء جاءوا، نريد أحدا غيره. نعم أنت. الزوج يأخذ الأسم، نجيب بالأزرق ولا الأسود؟ الزوج يأخذ الأسم. نعم. والجد السدس، والجد وثلاثة خيار، هؤلاء يأخذون الباقي، يأخذون الباقي. الآن عندنا النصف للزوج والسدس للجدة، سوف يأتينا لاحقا طريقة التقسيم في مثل هذه المسألة، وإن مثل هذه المسألة تكون من ستة، نصفها كم؟ ثلاثة، وسدس واحد، والباقي كم؟ الباقي اثنين، الباقي اثنين. نمشي الآن إلى المقارنات. نريد أن نقارن الآن بين إيش؟ بين مقاسمة وماذا؟ سدس وسدس الباقي. طيب عندنا الآن المقاسمة، عندنا سهمان، ها؟ عندنا وكم رأس عندنا؟ عندنا أربعة رؤوس، اقسم سهمين على أربعة رؤوس، فكم يصير نصيب الرأس الواحد؟ نعم سنتم نصف، صفر فاصلة خمسة، هذا نصف. طيب سدس الجميع، سدس الستة كم؟ واحد. سدس الستة واحد. واضح الآن المقارنة، ها؟ طيب سدس الباقي كم الباقي عندنا؟ اثنان صح؟ باقي عندنا اثنان، اقسم اثنين على ثلاثة، نريد نعرف الثلث، ثلث الاثنين صفر فاصلة ستة ستة. طيب أيهما أكثر، النصف ولا أكثر من النصف هذا أم الواحد؟ الواحد. إذن الثلث هو المساواة، إذن الثلث هو المساواة. هذا إذا وجد معهم، هذا إذا وجد معهم صاحب فرض، هذا إذا وجد معهم صاحب فرض. انظر إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يعني إلى نظمه لما قال: وتارة في البيت رقم 107، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يأخذ ثلث ثلث الباقي. أين أخذ ثلث الباقي؟ في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. الآن هذه مقاسمة صح؟ هذه المقاسمة أيهما أكثر، هي أم ثلث الباقي؟ ثلث الباقي أكثر. قال لما نقصته المقاسمة انتقل إلى ماذا؟ إلى ثلث الباقي. قال: وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، هذا يقول سدس المال كاملا ولا ينزل عنه بحال من الأحوال، لا ينزل عنه بحال من الأحوال. بعد ذلك عندنا مسألة المعادلة، في الجبر المعادلة شيء ولا ليس بعد المعادلة المشجرة. طيب الآن عندنا مسألة تكرم، قوله: واحسب بني أبي لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، هذا في البيت رقم كم؟ 112. واحكم على الإخوة بعد العدل حكمك فيهم عند فقد الجد. قلنا هذه مسألة ماذا تسمى؟ مسألة المعادة. طيب تعال يا شيخ. أنا كنت أريد أقولها بس أنت سنتين. طيب بس ما يكون ربا هذا يا شيخ ولا شيء. وتر يا شيخ وتر. هنيئا مليئا بالأولاق المخابر. هذه المسألة مرت بنا إشارة إليها سابقا، ونأخذ الآن الكلام عليها. هذه المسائل تسمى مسائل المعادة، وهي صورة هذه المسألة أن يأتينا في مسألة جد وأخ شقيق وأخ لعب. هذه مسألة مشكلة وقد مرت بنا سابقا، يعني مرت بنا الإشارة إليها في أول الكلام. قلنا جميع المسائل السابقة إذا وجدت عندنا أشقاء لوحدهم أو لأبل أو لأب لوحدهم. طيب إذا وجد الجميع أشقاء لأب فما العمل؟ العمل في خطوتان. الأول المعادة ثم الإسقاط. ما معنى المعادة؟ المعادة نقصد بها أن نفترض المسألة كأنهم جميعا أشقاء. من يجيب إذا فرضنا أنهم جميعا أشقاء؟ من يجيب؟ نعم المسألة تكون من ثلاثة إذا فرضناهم جميعا أشقاء. الجد له واحد، وأخ شقيق له واحد، وأخ لأب له واحد. هذه مسألة ماذا نسميها؟ المعادة. الآن هذا عد الإخوة الأشقاء على الجد، عدوا عليه الأخ لأب. ثم بعد ذلك الخطوة الثانية الإسقاط. ما الإسقاط؟ الإسقاط أن يأخذ الجد نصيبه ويستمر، والأخ الشقيق يسقط الأخ لأب ويأخذ نصيبين، يأخذ السهمين، يعني يأخذ نصيبه ونصيب الأخ لأب. اقرأ الأبيات يا شيخ فضلك. أبيتين وسلم. واحسب بني الأب لدى الأعداد. وارفض بني الأم مع الأجداد. وارفض بني الأم في شيخ. واحكم على الإخوة بعد العدي. يعني الإخوة عندنا أشقاء ولأب، ها؟ حكمك فيهم عند فقد الجد. حكمك فيهم عند فقد الجد، يعني يقول لو كان عندك مسألة فيها أخ شقيق وأخ لأب، فالمسألة كيف تقول؟ من يأخذ التركة، الشقيق ولا الذي لأب؟ الشقيق يأخذ كامل التركة ويسقط الذي لأب. لماذا؟ نعم فتح الله عليك، لأنه أقوى منه، لأنه أقوى منه وأقعد، ولأجل هذا يأخذ كامل التركة. وهكذا هنا، هكذا هنا، هذا هنا الإسقاط. وين هلك هذا كل عن جد أو نقول عن جد وأخ شقيق مثلا وأخت شقيقة وأخت لأب، جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب. من يجيب على هذه المسألة؟ الآن سوف نفرضهم أول خطوة، ما هي؟ معادة. نفرضهم جميعا أشقاء. طيب فرضناهم جميعا أشقاء، إذا فرضناهم جميعا أشقاء فكيف تكون المسألة؟ الجد له سهما، والأخ الشقيق سهما، والشقيقة سهم، والأخت لأب لها سهم. فهذه إيش؟ المعادة. ثم بعد ذلك نمشي إلى الإسقاط، وماذا نفعل؟ نسقط الأخت لأب. نذكر الأخت لا، ويأخذ الجد سهمين، مسألة تكون الستة وهذه مسألة الخمس، يأخذ الجد سهمين، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة يشتركون في ماذا؟ يشتركون في الباقي، وهو كم؟ وهو أربعة، يشتركون في الباقي وهو أربعة. طيب أربعة سهام كيف تقسم عليهم؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة رؤوس. أقول سوف يأتينا التصحيح لها سوف يأتينا التصحيح، وإن شئت بالحاسبة تقسم أربعة على ثلاثة وأعطي الأخت الشقيقة ما يظهر لك وأعطي الأخ الشقيق ما يظهر لك فاضربها به. تستطيع تقول أربعة تقسيم ثلاثة كم يكون؟ واحد فاصلة ثلاثة وثلاثين، يكون هذا الأخير الأخت الشقيقة، والأخ الشقيق يكون 2.66، يكون 2.66. ويأتينا لاحقا إن شاء الله مسائل التصحيح ومعرفة. هذه خطوتان. أيوة نختار طبعا طبعا المعادلة فقط وسيلة، فقط وسيلة مثل ما ذكر عندك، مثل ما ذكر عندك أولا تعود عليهم فقط للعد، فقط للعد، يعني حتى تعطي الجد سهامه وكأنهم موجودون، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الإسقاط. بعد قليل نأخذ إن شاء الله تطبيقات لعل يتضح الكلام أكثر. طيب نأخذ الأكثرية ولا نأخذ تطبيقات؟ ها؟ يلا نأخذ نبدأ بالتطبيقات. أجيب على هذا المثال. شقيقة وأخت لي بعدها. شقيقة ثم أخت لي. ما ذكر التقسيم هذا الذي أنت ذكرته. أي أدري هو جيد لكنه خطوة متقدمة شوي. أنا قلت خليهم الآن يفهموا هذا بعد بعد. اكتبوا هذه التطبيقات يا شباب حتى ننتقل للشريحة التي بعدها نذكرها. من هنا أربع ثانيات نأخذها كلها عشان نقدر نقارن هنا. ها سم ها إيه لا لا لا لا كفر ارفع الجدة شوي الجد رفعه شوي قربه يا من شوي حلو لازم تترك مسافة بينهما لأنه لا لا لا هذولا هذولا شيلهم أيوة أيوة اجعلهم إلى اليسار قليلا أي خلي هذولا كان أكملهم اترك لا اتركه فاضي تحت تتناقشون في الإجابة ولا تتحدثون في أحوال الطقس؟ أجبتم خلاص؟ يلا يلا أجيبه. وين ورقتك أنت؟ أدري أنك ما حضرت. أعلم ذلك. فلا تشغلهم من الإجابة. أعينهم عليها. نحن عندنا عصا ترى لكن اليوم خبناه هنا. إذا لم يكن معهم ظرف فإننا نخيرهم بين بين شيئين المقاسة مع أو المقاسة مع ثلث المال. بسم الله من يجيب على هذه؟ نعم الجد يأخذ سهمين ها؟ والأخت الشقيق سهمين والأخت الشقيقة سهم واحد فهذه إيش نسميها؟ مقاسة. طيب ثلث المال هذه أصل مثلا من كم؟ من خمسة. ثلث المال جد واحد ها؟ ثلث المال نقسم الخمسة على كم؟ نقسم الخمسة على ثلاثة كم يكون عندنا؟ 1.66 أيهما أكثر اثنين ولا 1.66؟ اثنين فيكون هنا يأخذ المقاسمة جد وأخوين شقيقين هنا من هذه المجموعة جد وأخوين شقيقين. نعم الجد واحد وأخوين شقيقين اثنين كل واحد له كل واحد له واحد فالمسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة المسألة من ثلاثة فهذه ماذا نسميها؟ مقاسمة. طيب ثلث المال ثلث المال ثلث الثلاثة واحد فيتساوي عندنا واحد وواحد فهذا الآن مستوى المقاسمة وثلث المقاسمة وثلث المال ليس ثلث الباقي ثلث المال جد وثلاثة أخويا هنا هذه المجموعة جد وثلاثة أخويا هيا يا شباب يوجد شخص ببالي لا بد أن يجيب من هو نريد واحد ما أجاب هنا من نعم من جد واحد ثلاثة خليات ثلاثة لكل واحد واحد في المسألة من كم المسألة من أربعة إذن هذه ماذا نسميها مقاسمة. طيب ثلث المال كيف نحسب ثلث المال؟ أربعة تقسيم تقسيم ثلاثة، كم يكون واحد؟ ثلاثة ثلاثين. إذا ثلث المال أكثر، أليس كذلك؟ فما دام ثلث المال أحق له فنحن نعطيه ثلث المال. عندنا مجموعة المسائل مجموعة المسائل الأخرى هذه، عندنا وجد صاحب بر مع الجد والإخوة، وقلنا سابقا إذا وجد صاحب بر مع الجد والإخوة فنحن نخير الجد بين ثلاثة أشياء، ما هي؟ مقاسمة، سدس المال، وسدس الباقية. وثلث الباقي، إذن نحن نخيره بين ثلاثة أشياء. نبدأ بهذه المسألة، من يجيب عليها؟ هذه المسألة من يجيب عليها؟ أم وجد وأخ شقيق، نعم. الأم لها السدس، رأيكم؟ الثلث، الأم لها الثلث، لماذا الثلث؟ لوجود واحد فقط من الجمع، واحد فقط من الإخوة. ونبه عن المصنف، في أول كلامه أنه لا ينزل الجد منزلة الإخوة، يعني في حجبهم الأم من الثلث للسدس. طيب، إذا الثلث للأم، فالمسألة تكون من كم؟ المسألة تكون من ثلاثة. المسألة ما دام ثلث فنحن نأخذ من الثلاثة، ثلث واحد والباقي كم؟ الباقي اثنان، الباقي اثنان، واحد واحد. هذه ماذا تسمى؟ هذه ماذا تسمى؟ مقاسمة، مقاسمة. طيب، عندنا لو أردنا أن نأخذ سدس المال، سدس الثلاثة كم؟ ثلاثة تقسيم ستة كم يساوي؟ ثلاثة تقسيم ستة كم يساوي؟ النصف، صفر فاصلة خمسة. إذن هذا ماذا؟ سدس، هذا سدس المال. طيب، سدس الباقي كم الباقي عندنا؟ الباقي عندنا اثنان، اثنان. لو أردنا أن نحسب ثلثها كم يكون؟ اثنان تقسيم، اثنان تقسيم ثلاثة كم يساوي؟ صفر فاصلة ستة وستين. هذا ماذا نسميه؟ ثلث الباقي. أيهما أحد؟ واحد أو نصف أو هذا؟ الواحد. إذا يعتمد المقاسمة، يعتمد المقاسمة. الآن أي المسائل عندنا بعد هذه؟ طيب، أم وجد وخمسة أخوة أشقاء، من يجيب؟ أم وجد وخمسة أخوة أشقاء، نعم. الأم تأخذ السدس، فالمسألة تكون من كم؟ من ستة، السدس واحد، والباقي كم؟ الباقي خمسة، الباقي خمسة. طيب، عندنا نقارن بين المقاسمة وماذا؟ والسدس. ثلث الباقي، ثلث الباقي. الآن عندنا لو أردنا أن نأخذ المقاسمة، مقاسمة، كم رأس عندنا؟ كم رأس؟ ستة. خمسة رؤوس مع رأس الجد ستة، خمسة تقسيم ستة كم يساوي؟ صفر فاصلة ثلاثة وثمانية. طيب، هذا الآن إذا جعلناها مقاسمة. طيب، سدس الكل، سدس الستة كم؟ واحد. سدس الستة واحد. سدس الباقي خمسة تقسيم كسر، خمسة تقسيم إيش؟ إذا أردنا أن نعرف سدس الخمسة، خمسة تقسيم ثلاثة كم يكون؟ قريب واحد فاصلة فاصلة كم؟ ستة وستين. إذن ثلث الباقي هو الأحظ. ثلث الباقي هو الأحظ. نعيد هذه المسألة. أم وجد وخمسة أخوة أشقاء. المسألة عندنا الأم لها السدس لوجود جمع من الأخوة، فما دام السدس يعني واحد من ستة، نثبت الستة ونأخذ سدسها واحد والباقي كم؟ خمسة. وضعنا مقاسمة، المقاسمة نقسم خمسة سهام على كم رأس؟ على ستة رؤوس، فخرج عندنا نصيب الرأس الواحد كم؟ 0.83. طيب؟ والسدس سدس الكل واحد من الستة، وسدس الباقي سدس الخمسة، خمسة تقسيم إيش؟ تقسيم ثلاثة، فيخرج لك هذا الرقم، فهذا الرقم يكون للجد، وما بقي من الخمسة فإنه خمسة الأخوة الأشقاء. طيب هنا هذه المسألة من يجيب عليها؟ زوج وجد وجد يلا لهم تمرة واحدة، هل العدد له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ ها؟ من يجيب على هذه المسألة؟ نعم في الأخير الزوج له النصف والجدة هو يجيب سدس والجد والأخوة لهم الباقي. عندنا هذه المسألة ما دام فيها سدس ونصف سوف يأتينا لاحقا أن مثل هذه المسألة تكون من ستة يعني أقل عدد يقبل القسمة على الستة والاثنين هو ستة، ولأجل هذا يضعونها من ستة. كم نصف الستة؟ ثلاثة. سدسها واحد. كم الباقي؟ الباقي اثنان. طيب الآن نبدأ بالمقارنة. مقارنة بين ماذا؟ مقاسمة والسدس وماذا؟ وثلث الباقي. نبدأ بالمقاسمة. الآن عندنا اثنين، نريد أن نقسم على كم رأس؟ كم رأس؟ أربعة. اثنين تقسيم أربعة كم يقول؟ نصف. بالضبط نصف، فنقول 0.5. السدس، سدس ماذا؟ سدس الستة التي هي أصل مسألة. كم السدس؟ السدس واحد. سدس الباقي كم؟ سدس الاثنين 0.66. أيهما أحد؟ السدس الذي هو الواحد، فيأخذ ماذا؟ يأخذ السدس الذي هو الواحد. والواحد الباقي لمن؟ الآن عندنا المسألة من ستة، ثلاثة واحد كم؟ أربعة. والجد أخذ واحد من الباقي، فكم يبقى للإخوة؟ يبقى لهم واحد بس، سهم واحد يقسم على الثلاثة الكلين، يقسم على الثلاثة الكلين. كل واحد منهم يأخذ ثلث على السهم، كل واحد يأخذ ثلث على السهم. وسوف يأتينا لاحقا إن شاء الله في الباب في الأسبوع القادم إن جاء الله في العمر البقية، سوف يأتينا كيف يقسم على السهم عليه، كيف يقسم على السهم عليه. طيب عندنا هذه المسألة شبه الأخيرة، زوج وجدة وجد وأخ لأب فقط، من يجيب؟ نعم الزوج له النصف والجدة السدس والجد والأخ لأب هؤلاء لهم الباقي، والمسألة من ستة مثل المسألة التي قبلها تماما. نصف الستة كم؟ ثلاثة. وسدسها لماذا وضعناها من ستة؟ لأن نقول ستة واثنين كلاهما يقبلان القسمة على كم؟ كلاهما يقبلان القسمة على ستة، ولأجل هذا وضعنا ستة. طيب الباقي كم عندنا؟ الباقي عندنا اثنان. من يكمل الخطوات؟ نريد واحد آخر، اصبر سدس وكم؟ من يكمل؟ من يكمل الخطوات؟ شافعي سعد الله صباحك قدم مساءك وينك اليوم ما في صوت؟ يلا هذا على مذهب الإمام الشافعي وفاقا لمالك. يلا بسم الله أجب. إذا أردنا أن نقول بالمقاتلة مقاتلة جد وأخلاق نعم كل واحد منهم سوف يأخذ واحدة بس سوف يقول الجد واحد لأنه الاتهام عندنا اثنان والرؤوس كم؟ اثنان فكل واحد له سهم. طيب السدس السدس واحد وسدس الباقي اثنان تقسيم ثلاثة فكم يكون؟ صفر فاصلة ستة وستين. إذا استوى عندنا مقاسمة وسدس فيخير بينهما يخير بينهما وصار خلاصة القول في هذا الباب وقصارى وحمادة أن تعلم أن الجد مع الإخوة لا يخلو من الأحوال المذكورة سابقا في التشجير وهي أن لا يكون معهم صاحب فرض فيكون للجد الأحب من المقاسمة أو ثلث المال وهذه المسألة لها أحوال أن تكون المقاسمة أحب للجد من ثلث المال أو أن يستوي له الاثنين أو أن يكون الثلث أحب له من المقاسمة ما يهم كل هذه التفاصيل لكم المهم أن تعرف الأحب له من المقاسمة أو ثلث المال وكل مسألة تنتبه لها بهذا الشيء. الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض فنقول ينظر للجد إما الأحب له إما المقاسمة السدس جميع المال أو ثلث الباقي ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بعض الإخوة قد يكون استثقل هذا الباب وحتى أن في شيء من الصعوبة مقارنة بالأبواب السابقة هو كذلك هذا الأب هذا الباب يحتاج إلى شيء من التدقيق يحتاج إلى شيء من التدقيق لكن أنت إذا عرفت قاعدته إذا عرفت قاعدته هذه التي المحصورة في هذه الشريحة خلاص يستقيم لك هذا الباب وما يحتاج يعني يبقى معها المعادة بس يبقى المعادة تعرفها يبقى لك أن تفترض مسائل من ذهنك افترض مسائل من ذهنك ضع جد وخلط معه من الإخوة من أشياء أشقاء أو لأب أو أشقاء وأب ولأب ثم أضف معهم أصحاب فروق ثم أجب على المسائل يعني افترض أي مسألة تشاءها من رأسك وأجب عليها وكان من الأفضل نأخذ معنا مسألة الأكدرية لكن أعتقد أن يكون إتقان هذا الباب أهم عندنا من نأخذ زيادة عليه الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بتتمة هذا الباب وهي الأكدرية ثم ندخل لما بعده فقل الله إياكم لما يكفو ويرضى الله عنكم